تصنعها أو تكلف في إخراجها أو تمثل بها فإن التمثيل لن يدوم، سرعان ما ستكشفه الأيام وتبين وتظهر حقيقته المواقف. فقال العلماء الأخلاق الحقيقية هي التي تصدر عن الشخص وعن النفس بلا تكلف بلا تصنع وبلا روية بلا تمهل وبلا سابق استعداد. الأخلاق إخوة الكرام هي ثلث الدين. الدين عندنا مقسم على ثلاثة أجزاء: عقائد، ومن هنا كانت سورة قل هو الله أحد، عندما تقرأ سورة قل هو الله أحد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدل ثلث القرآن. ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن؟ لأنها تتحدث عن عقيدة الإسلام، والعقيدة ثلث الدين، وثلث آخر للمعاملات للعبادات الشعائر الإسلامية، هذا ثلث، ولا يستغني ثلث عن ثلث: ثلث العقيدة، ثلث العبادات، وثلث الأخلاق، يتوج كل هذا الكيان الأخلاق. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت، هذا أسلوب قصر في العربية، أي أني ما بعثت، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما بعثت إلا لأتمم صالح الأخلاق. قال العلماء إذا ما دور التوحيد والعبادات؟ قالوا إن التوحيد والعبادات تفضي جميعها وتؤدي بنا جميعا إلى غاية الخلق. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مهم واخترت هذا الموضوع بعناية لما ذكرته في الخطبة السابقة من انتكاس الفطر، انتكاس الفطرة الإنسانية الذي نراه ونعيشه، فوجب علينا أن نعيد الناس إلى الفطرة السوية التي أرادهم الله عز وجل لها وشرع لهم الإسلام من أجلها. لكن أن تنتكس الفطر وأن يتغنى بالموبقات وأن يروج لها، هذا انتكاس للفطر. فلابد أن ننتبه، ولابد أن ينتبه شبابنا. الغرب الآن لا يحاربنا بالسلاح، إنما يحاربنا ويطمئن إلينا لنومنا ولغفلاتنا، وكفى بهما سلاحا قاتلا لأي أمة، أن تنام الأمم وأن تغفل عن واجبها وعن مقومات نشأتها وأساس حضارتها. سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. قال العلماء تقوى الله لأنها إصلاح بينك وبين الله، وحسن الخلق لأنه إصلاح بينك وبين الناس. هذا هو كل الأمر، أن تصلح ما بينك وبين الله بتقواه، وأن تصلح ما بينك وبين الناس بحسن خلقك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال أمران: الفم والفرج، وفي رواية الأجوفان، الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار. أكيد في أمور أخرى، لكن هذا رد على أكثر الأشياء التي يدخل الناس بسببها النار. نسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات. وعن أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. إذن حسن الخلق من أسباب دخول الجنة. نعم، وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الذي يصوم والذي يقوم الليل والنهار، بلغ ذلك، يعني عادل درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، نسأل الله أن يرزقنا هذا القرب وهذه المكانة لنا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات، إن أقربكم مني مجلسا، تذكر أن عدد العالم الآن 6 مليار وأكثر، ففي الجنة هناك مراتب ودرجات من القرب، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كثيرة للغاية تدل وتبين حسن الخلق، وتؤكد عليه وتبين على أهمية التخلق بها. عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله، في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها، تكثر في الصلاة والصيام والصدقة، ربما لم يذكر الحج لأنه لم يكن قد شرع أو لأي سبب آخر، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار مع كثرة الصلاة ومع كثرة الصيام ومع كثرة الصدقة، لكن أثر العبادات لم يظهر في أخلاقها. العبادات كل عبادة لها نتيجة، إن تعطلت العبادة عن النتيجة إذن لا قيمة لها، إن لم تثمر العبادة عن النتيجة والغاية المرجوة منها إذن العبادة هناك خلل في أدائها أو خلل في قبولها، لأنها لم تثمر ولم تؤدي بنا إلى النتيجة المطلوبة منها. فقالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم وتصلي، ليست عندها كثرة لكنها تؤدي الواجب والفرض، وتتصدق بالأثوار من الأقط، من أقل أنواع الصدقات، اللبن الجاف اليابس، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة، مع أنها تؤدي ما عليها فقط ولا تزيد، لكن أثر العبادة ظهر عليها وظهر على تصرفاتها، ومن هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها من أهل الجنة. إذن الغاية العبادات، الأخلاق غاية العبادات. ومن هنا الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة واسعة قال إن كل العبادات في الإسلام تهدف إلى الأخلاق. الحج، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. إذا حج أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، غاية الحج الأخلاق. وفي الصيام، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه. وفي الحديث أن رجلا، حديث لا أذكر نصه لكني قرأته صباحا، أن رجلا نال من سيدنا أبي بكر الصديق فلم يجب في المرة الأولى، ثم نال منه ثانية فلم يجب سيدنا أبو بكر في المرة الثانية، ثم نال منه في الثالثة فرد عليه سيدنا أبو بكر فقام النبي وانصرف صلى الله عليه وسلم. فلما سئل قال لما سكت، يقول لسيدنا أبي بكر لما سكت كان هناك ملك يرد عنك ويدافع عنك، ولما رددت عليه انصرف الملك ونزل الشيطان. وما أدراك بنزول الشيطان؟ عندما ينزل الشيطان وتظهر العداوة وتفاجأ في نهاية الأمر بأن فلان قتل في مشاجرة بسيطة كانت بدايتها كلمة، لأن الشيطان استحضرناه بأنفسنا. ما عليك لو أنك سامحت من سبك وقذفك؟ ما عليك لو أنك قلت الله سبحانه وتعالى هو من يدافع عني؟ قديما ربينا على أن تقول لمن أساء لك الله يسامحك، أين نسمعها الآن؟ لا نسمعها، بل نرى من يسب ومن يشتم يرد عشرات المرات، وإلا اتهم في رجولته أنه لا يستطيع أن يرد عن نفسه. بمجرد الرد يحضر الشيطان وتبدأ المشكلات وتتفاقم الأمور الصغيرة. فمن هنا أمرنا، ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح صحابيا وذكر له إن الله سبحانه وتعالى إن فيك خلقين يحبهما الله تعالى، ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناه، أنك حليم وأنك تتمهل في شؤون أمورك، وهاتان صفتان يحبهما الله سبحانه وتعالى ورسوله. كذلك أيضا حسن الخلق لم يكن في الإسلام مع الإنسان فقط ولا مع المسلم فقط، بل كان مع غير المسلم، من آذى ذميا فقد آذاني، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة 40 عاما. كذلك رأينا حسن الخلق مع الحيوانات، رأينا رجلا دخل الجنة في الحديث الذي نعرفه جميعا لأنه سقى كلبا كان يلهث من شدة العطش، سقى كلبا فغفر الله عز وجل له. وفي المقابل رأينا امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بسبب هرة، بسبب قطة. إذن حسن الخلق نحن مطالبون به لأنه غاية الإسلام. نتيجة الزكاة أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فبين الإسلام أن غاية الزكاة هي التطهير. كذلك في الصلاة، في الصلاة كما ورد جاء في الأثر من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، كما جاء في الأثر يبين أن أثر الصلوات والعبادات ينبغي أن يظهر مع الجميع. السؤال الآن قبل أن ننتهي من الخطبة الأولى، كيف تكتسب الأخلاق؟ هل هي تكتسب؟ كل شيء يكتسب إذا أراد صاحبه أن يكتسبه. والدليل على صحة الاكتساب صحيح أن معظمها إنما يرتضعه الناس من لبان أمهاتهم، كما قال العلامة الشيخ محمود شاكر، إنما ترتضع هذه المبادئ والأخلاق من البيئة التي ينشأ فيها الفرد، لكنها مع هذا تكتسب. والدليل انظر إلى أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحولوا من الكفر إلى الإسلام، وكيف تبدلت طباعهم وأخلاقهم من المحاربين للإسلام إلى المدافعين عنه. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يتغيروا، فهذبهم الإسلام وهذب من طباعهم. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. الألف والسين والتاء في العربية أدوات تفيد الطلب، يعني أستغفر أي أطلب المغفرة، أستعلم يعني أطلب العلم، أستعرف أي أطلب المعرفة. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم أي بطلب العلم، وإنما الصبر بالتصبر أي بأن تطلب من الله أن تصبر وأن تعود نفسك أن تكظم غيظ، كظم الغيظ، أن تتعود، أن تتعود على ذلك. ابدأ، حاول أن تلجم هذا الغضب، بعد ذلك سيصير الهدوء لك سجية وطبعا. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. ومن هنا كنا كثيرا ما نسمع من بعض الناس الثكالة كانت تقول صبرني يا رب، تطلب من الله أن يصبره، يا رب صبرني. هذا هذا هذا تصبر، أي أنها تطلب من الله عز وجل أن يصبرها وأن يعينها. إذن هذا أمر، يبقى إذن اكتساب الأخلاق بالتعود، تكتسب بمحاولة تعلم هذه الأخلاق، كذلك أيضا بالدعاء. الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني، اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء من أهم الأسباب، عليك أن تدعو الله أن يحسن من أخلاقك، وأن ترى الأخلاق في أفعالك وفي تصرفاتك، وأن يرى ذلك في سلوكك. كذلك أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالصالحين، أن تنظر إلى سير الصالحين. عندما تقرأ اسأل عن أجدادك، اسأل عن العلماء، اسأل عن السلف الصالح كيف كانت أخلاقهم، فعندما يقرأ المرء عن سير غيره يتعلم منهم. ومن أهم مميزات الأخلاق أيها الشباب تحري الحلال في الكسب، لا يغرنكم كثرة الأموال من الحرام، فإنما نبت من حرام فإنما هو إلى النار. وفي الحديث إن الجنة لا يدخلها جسد غذي بالحرام. لا يغرنكم أيها الشباب الملايين التي يحصدها الناس من الباطل فكلها إلى زوال. المرء سيدفن وسيترك كل ذلك وراءه، سيترك المال حلاله وحرامه لغيره، وسيسأل هو عنه. أذكركم أيها الشباب وأذكر نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض. أنا أدرك المعاناة، أدرك الأفكار التي في أذهاننا جميعا، لكن الدنيا كلها ليست مالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغنى إن ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة العرض أي عن كثرة أعراض الدنيا. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن، من ملك الدنيا بأجمعه؟ ما الذي يملكه صاحب الملايين؟ ما الذي يملكه زيادة عنا؟ نأكل كما يأكل، نشرب كما يشرب، نلبس كما يلبس، هل سيدفن بملايينه؟ لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، أن يكون المال وسيلة للإنفاق في سبيل الله. ولا ينفعنا من ولا يمنعنا هذا من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله ويصرفه في هلكته بالحق، فهذا أمر مندوب إليه. لكن اتغي الحلال، ابحث عن الحلال، لا تبحث عن الحرام. ولا يغرنك احتفال المغرضين بمن يجمعون أموالهم من حرام، هذا لا يغرنك أبدا. القناعة كنز لا يفنى، الغنى غنى القلب. قال العلماء: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. معناه أن الغنى الحقيقي هو استغناء النفس بما قسمه الله عز وجل لها، هذا هو الغنى، أن يرضى المرء بما قسمه الله تعالى له. وهذا لا يتعارض مع السعي ومع الطموح، اسعى لكن بالحلال، اسعى في غير أن تغضب الله، اسعى لكل خير بمرضات الله، كن اجعل هذا غايتك، عليك أن تصل إلى كن أغنى الأغنياء في الدنيا لكن بالحلال وبالحرص على الحلال وبمراعاة حقوق الله سبحانه وتعالى. لكن ما فائدة المال إذا كنت أروج للباطل؟ كيف يبارك الله عز وجل، كيف يبارك الله سبحانه وتعالى لأناس ولو ترك الملايين والمليارات وقد جمعها من حرام؟ إن المال إذا اختلط المال الحلال بالحرام طرد الحرام الحلال، لأن الحلال لا يستقر بجوار حرام. ما بالكم بمن يجمع هذا من باب هواية الشباب ومن باب حثهم على الرذائل ومن باب ترويج الفواحش والمنكرات؟ كيف سيبارك الله سبحانه وتعالى له؟ لكن لا ينبغي أن تغرنا الدنيا في زمن الفتن والصراعات وزمن الرأسمالية والانتباه للمال، وكل شيء أصبح يقدر بالمال، والإنسان يقاس الآن بماله. هذه الأمور لا ينبغي أن تهز فينا شعرة، لأننا بإيماننا وبيقيننا وبتحرينا للحلال لا يمكن أن نرى غيرنا أفضل منا. استعينوا بالله سبحانه وتعالى واصبروا. والصلاة، الصلاة هي الأساس، من أهم أسباب اكتساب الأخلاق العبادات، أن تداوم على العبادات فإن أثرها سيظهر يوما ما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن حديث اليوم أن الأخلاق غاية العبادات، عبادات بدون أخلاق لابد أن تراجع نفسك، لأن الشجرة لن تثمر، يبدو أن هناك خللا ما في تنشئتها في تربيتها، فلا بد أن تراجع نفسك. والأخلاق بالتخلق، حاول أن تكتسب أخلاق جديدة، حاول أن تزرع بين أولادك هذه المعاني، تحدث مع أولادك في كل جمعة، تحدث معهم عن خلق من الأخلاق، ادخل على الإنترنت واختار أي خلق من الأخلاق وتحدث عنه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن؟ قال العلماء: أي أنه كان يقرأ القرآن وكان يطبق ما فيه من تعاليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من سير السابقين من الأنبياء والمرسلين ويطبق ذلك في حياته، فكان النبي قرآنا يمشي على الأرض، من من يقرأ القرآن ويختمه كل أيام معدودة، وهذا أمر جيد ومندوب إليه وينبغي أن نستحث الناس عليه. لكن أين القرآن في تعاملاته بين الناس وبين جيرانه وفي عمله وفي محيطه؟ هذا ما ينبغي أن يكون. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، فبقي أن أنبه إلى عدة أمور. أول شيء، أول تنبيه، أن هناك مبلغا من المال عثرنا عليه في المسجد منذ أسبوعين في يوم الجمعة ولم يرد إلينا إلى الآن صاحبه، فالمبلغ معنا على أن يعطي أمارته فسيسلم له منذ أسبوعين، مبلغ ليس بالصغير ولا بالكبير، يعني موجود معنا منذ أسبوعين. أما الأمر الثاني فهي بشرى أننا بفضل الله تعالى حصلنا على التراخيص الرسمية اللازمة لإنشاء مئذنتين للمسجد. الحمد لله رب العالمين، حصلنا على كل الموافقات الرسمية، والتكلفة المتبقية ما يقرب من 200,000 جنيه. طبعا هذه أموال من خارج أموال الزكاة، هذه أموال من خارج أموال الزكاة، ينبغي أن تدفع من خارج أموال الزكاة، والغرض منها إعلاء شأن الإسلام ورفعة رايته، وهذه أمور أيضا مندوب إليها. لكن إن كان هناك أولى عندك وأشد فلا بأس، لكن فقط نحن نعلمك لأن هناك من يخصصون بعض الأموال من أموالهم لرفع شعائر الإسلام ولإعلاء رايته. فالتكلفة الإجمالية في حدود 200,000 جنيه. من أراد أن يتبرع عينيا فأهلا ومرحبا، شريطة أن يسألهم عن احتياجاتهم، ومن أراد أن يتبرع نقدا فليحرص على إيصاله الرسمي الذي يثبت تبرعه. بعد ذلك أيضا وجب أن أنبه على أمر آخر شائعة تسري في الإسكندرية وفي غيرها، أن هناك إنفلونزا كورونا أو غيرها منتشر في بعض المدارس، وهذه إشاعة كاذبة لا صحة لها. مصر بفضل الله تعالى خالية تماما، وأمراض الإنفلونزا لابد أن تعلن كل دولة لو عندها حالة واحدة. فالحمد لله أمورنا بخير وأولادنا إن شاء الله بخير، لكن مع مراعاة الأخذ بأساليب الوقاية التي تحدثنا عنها في الجمعة السابقة. ولا ينبغي أن تروج شيئا دون دليل، هذا كلام المؤسسات الرسمية وأيضا الأطباء المخلصون في مستشفى الحميات وفي غيرها من المستشفيات. بقي أيضا أن أنبه إلى أمر هام. أختي فاضلة أعرفها عن قرب، صاحبة دار تحفيظ قرآن كريم في العصافرة، ابنتها زوجت ابنتها في سن صغيرة، ابنتها عندها طفلان منذ شهرين، والابنة وأولادها يعانون من أعراض غريبة، دوار، دوخة، هبوط، شعور بالإعياء الشديد. ذهبوا إلى عدة أطباء وإلى مستشفيين خاصين. في النهاية قرر الأطباء أنه إما أن يكون ضعف عام، وإما أن تكون حالة نفسية، لأن كل التحاليل سليمة ولا نرى شيئا أبدا مؤثرا. فقررت الأم أن تذهب لتقيم مع ابنتها في شقتها، وبمجرد دخول الأم فوجئت بنفس الأعراض التي تعاني منها ابنتها ويعاني منها أولادها. فسرعان ما استغاثت وقالت لهم أنا بموت، اطلبوا الإسعاف. فطلبوا الإسعاف، نقلت الإسعاف الأم إلى مستشفى الميري ومنها إلى مركز السموم، ليقرر الأطباء النابهون في مركز السموم أن هذا تسمم غاز طبيعي، تسمم غاز طبيعي. بالعودة إلى الإبنة استدعوا طبعا كل الأسرة وضعوها على الأكسجين لساعات طويلة، وسبحان الله كيف لم تمت الإبنة أو الأطفال، إرادة الله، إرادة الله. فوجدوا أن الزوج اللي هو زوج البنت كان عنده عطل في سخان الغاز الطبيعي منذ شهرين من بداية ظهور الأعراض، ولم يستدع الشركة الرسمية، استدعى فني من خارج الشركة فقام بتصليح السخان وركبه، ووجدوا تسريب ضعيف جدا، ضعيف للغاية. هذا التسريب كان هو السبب فيما حدث للأسرة. يستفاد منه أولا، أوصي نفسي وحضراتكم بإغلاق الغاز الطبيعي قبل النوم، عدم اللجوء للصيانة إلا للشركة الرسمية مهما كلف ذلك، أهمية المتابعة والتدقيق، وأيضا التفتيش عن هذه الأمور عند كل أسرة. أرجو أن ينتشر هذا الأمر، لأن الأطباء عندما حكيت لهم هذا طالبوني بأن أنشر هذا الأمر، لأن التشخيص قد يكون غريبا وبعيدا عن كثير من الناس. لا ينبغي أبدا أن نلجأ عند صيانة بوتاجاز أو سخان إلا للشركة الرسمية، لأنهم يضمنون لك بفضل الله تعالى أن الأمور على ما يرام مهما كلف، لأن الخسارة خسائر فادحة. والحمد لله نجاهم الله، ولا تزال بعض الآثار الجانبية موجودة، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاء التام. ربنا يشفيهم ويكفينا يا رب جميعا شر هذه الأمراض والأوبئة. كذلك أيضا أحد رواد المسجد الأفاضل المهندس شعبان، وهو من أهل المسجد، تعرض لحادث سيارة أمام بيته وهو واقف أمام بيته، واستدعى الأمر تدخل جراحي كبير، فنسأل الله له تمام الشفاء والعافية، وأن يكفينا الله سبحانه وتعالى وأولادنا والجميع شر الحوادث. والوالد الكريم الذي حدثتكم عنه أن ولديه في كرب شديد، وأنه فقد ولديه منذ 9 أشهر وهما في محنة شديدة، يطلب منكم الدعاء لهما غدا. يعني هذان الشابان اتهم بالباطل من أسرة بأمر لم يرتكباه، وغدا الجلسة الأخيرة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهم إن شاء الله القاضي بالعدل إن شاء الله والإنصاف والقضاء أهل لذلك إن شاء الله، وعسى أن يرد الله سبحانه وتعالى هذين الشابين لأبيهما ولأسرتيهما ويدفع عنهما ما وقع عليهما من اتهام بغير دليل واتهام بالباطل من أسرة. نسأل الله للجميع الهداية. وفي النهاية ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكتب لنا الخير حيث كان، اللهم اكتب لنا الخير حيث كان، ثم ارضنا به يا أرحم الراحمين. اللهم ارضنا بالخير وما قدرته لنا، اللهم اختر لنا الخير حيث كان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم، اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن للمسلمين في الصين وفي الإيغور يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم، واكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا العمرة والحج يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ذلك لنا وأرضنا به يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا ووفقهم في اختباراتهم وفي دراستهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا الخير كله وعجل لنا به. اللهم بفضلك ورحمتك نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم بك منه يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.